آله وصحبه أجمعين. أنت انتهيت إلى عمرة القضاء، قضاء للعمرة الفائتة أو عمرة القضية. فالآن في ذكر خمس سرايا قبل سرية مؤتة. السرية هي الفئة من المجاهدين الذين يرسلهم النبي عليه الصلاة والسلام ولا يكون موجودا معهم، والغزوة هي الجماعة المجاهدة التي تجاهد ويكون النبي معهم عليه وعلى آله أفضل صلاة وأكمل تحية. قال: سرية الأخرم في ذي الحجة سنة 7، في بعد وجود النبي في الهجرة، أراد أن يقيم الدولة العربية القائمة على الإسلام، إسلام العلم وإسلام الحكمة وإسلام تزكية الأخلاق. والشيخ اللي بده يصير شيخ نيابة عن النبي بده يكون يعلمهم الكتابة، يعني علومه. وبعض المفسرين يقول الكتاب الكتابة، يعني للقضاء على الأمية، أمية الكتابة، وفي أمية الأخلاق، في أمية العلم، في أمية الإيمان، في أمية الطب والهندسة والكيمياء والفيزياء والسياسة. يكون أمي في السياسة، ما بيعرف السياسة ما بينجح في إدارة الدولة، ما بس القضاء على الأمية تبع الكتابة والقراية، الجمال صار في يكتب يقرأ، الراديو ما جمال ما بيقرأ، والآلة الكافية والتلفز بيكتب وبيقرأ. أما أمية الأخلاق، أمية الإيمان، أمي في الإيمان. من يومين كان عندي جماعة الاتحاد السوفيتي شيوعي، قلت لهم القمر الصناعي تبعكم أعصر لما تبع أمريكا، ضحكوا. قال يعني، قلت له هذا علم مهندسين لما ماله، في علماء لما ما في، في مفكرين لما ما في، قديش وزنه؟ طول طولين. قلت له هذا أعظم لما القمر اللي عم يدور حول الأرض. قلت له يا ترى اختراع القمر أعظم لما اختراع قمركم أعظم؟ قمر تبع السماء قديش كم طول وزنه؟ طيارة عندكم طيارات في قديش أقصى ما 300-400 راكب؟ قديش تمشي بالساعة بسرعة 1000 كيلو متر؟ طيب قلت له الأرض طائرة بالفضاء لما ما طائرة؟ فلو الله كلفنا المحروقات قديش بدها بترول؟ كل البترول اللي بالدنيا ما بيكفوها ساعة، فمن تم بدنا نمشي على التنادر. قديش سرعتها حول الأرض؟ تعرفوا أنتم المشاهير؟ تعرفوا؟ تمشي حول الشمس الأرض بسرعة 107,000 كيلو متر. الطيارة لو مكشوفة كانت لفاتنا بتطير. هلا كلكم طاير طرابيشكم، وفي طلاب علم طايرة كمان لفاتهم، يعني على وش الأرض بهالسرعة وما حدا عم يطير، لازم لأبني إجبار الطير. فأنا اختراع أعظم، مين الطيارجي تبعها؟ مين الطاقم تبع الطائرات؟ إذا تبع 300 راكب بدها 10-12 واحد، فلحمل 5 مليارات وبيعفن وببيوتهم وبحميرهم وبقدشهم وبسياراتهم وبجبالهم وبمزارعهم. هي كم طائل بدها وملايين السنين ماشي بنظام أدق الأنظمة لحالها هي ما لا صانع. فبؤت الذي سمع، لا تقول كفر، هلا ما متحمل الوقت كفر، وهدوا إلى الطيب من القول. هلا ابني بشروا ولا تنفروا، كفر بينفر. قول فبهت الذي سمع، أليك إلها وقت، كل شيء إله. فالنبي هذا الإسلام يا ابني الشيخ ما عم بيحسن يقيم دولة الإيمان في شخص الإنسان الفرد. هذا نحو صرف وفقه وأصول وفرائض واصطلاح الحديث، هذا ما بيعمل شيء. ولو أرى كل الكتب، لو أريت كل كتب الزواج بيجيك ولد، ولو أريت كل، سمعت 5000 محاضرة على صناعة الكبة، تعمل كبة، تعلم الكبة بالمطبخ، تعلم الكبة بالقدوة والأسوة، واحد تعلم بعينك. الشيخ بده يعلم الناس الإسلام بعيونهم ما بأذانهم، لا بيعرف يعلمهم لا بأذانهم ولا بعيونهم، وأعظم من هيك يعلمهم بقلوبهم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك عنه مسؤول. ما له فهمان هذا البرنامج ابني، هذا لازم مثل أساس الجامع، الأساس على وش الأرض، لكن الفائدة وين؟ بما بعد الأساس. فشيخي انت عملت الأساس نحو صرف ومدري ايش، وكمان كل صفحي بالنسبة لقرايتنا بقريناها يا ابني، ما 50 دكتوراه ما بصل للقراية اللي نحن كنا نقراها بمشايخنا. اما القلب، اما الحكمة، اما يعلم بالقدوة، بالاعمال، بالاخلاق، بالسلوك، بالصدق، بالعقل الناضج، يخاطب الناس بحسب عقولها، ما حدا علمه. اذا لبس لفة وجبة هذا سيدنا خبرنا كتر الف خيره، لكن يا ابني هي بدها اهلها، هي رمز انه انا نائب النبي. ارجينا نسوق، اجا بده يسوق طيارة بالكرباج وبمخلاية التبن، قال منين تاكل الطيارة وتمشي؟ دبوه على دبو البنزين عبى تبن، ضرب الكرباج، امتى هي تمشي؟ الى قيام الساعة. الخلاصة في صفر السنة الثامنة من الهجرة أرسل النبي غالب ابن عبد الله على سرية وأمره بشن الغارة على بني ملوح في الكديد. الظاهر جماعة فوضويين قطاعين طريق ما عاد يقبلوا النظام. العرب بأصل نشأتهم بداوة أبناء صحراء ما بيعرفوا النظام، حتى لو يتمدنوا بتم الطبيعة غالبة عليهم، فوضى ورؤوس وأنانيات، كل واحد بده إيش يصير هو. أي ابني ما بتنجح. كمان أنتوا ابني بكرة إذا صرتوا ما كل واحد يركض يصير راس، إذا بتحسن يصير ذنب، لأنه الضربة أول ما تجي على الراس، بعدين اللي الله ما بيروسه ما بصير راس، اللي الله بيروسه المتواضع، اللي بيروسه الصادق المخلص، بيروسه هذي ما بيطلب الرئاسة. وكنت تتنازعوا انا وانت ومريدي ومريدك وزلمتي وزلمتك وحلقتي وحلقتك، هي ابني ما اسلم هذا، ولا عقل ولا تربية ولا نظام. لو رأى لعند اخوك قل له والله اخي قد يكون افضل مني، وين ما انتفعت خليك ملازم وما بنقصك فيه. لا، اذا صدقت هل يعملوا الأنانيات ما نجحوا واستعملوا أهواء ونفوس ما نجحوا؟ قال وأمره بشن الغارة. قال حتى إذا كنا السريع لأبل منها. قال في ذي الحجة في 50 رجلا وسنة 70 إلى بني سليم. قال خرجنا في 50 رجلا تطلب النسخة الأصلية. فعلم بخروجهم عينا لبني سليم. شو العين؟ الجاسوس، كما بيكون عين لحكومته أو لقبيلته. فأخبر بني سليم أو سليم، ما تذكروا سليم، بخروجه إليهم وحذرهم. فجمعوا للمسلمين جمعا كثيرا، فأتاهم الأخرم ابن أبي العوجاء وقائد السرية وهم معدون له، يعني كان التخطيط ما سليم، المخابرات تبع النبي ما كانت شغلها مضبوط، العملية كانت ما صحيحة. هذا بخلف مقام النبوة؟ لا، مقام النبوة تلقي من الله، صفاء الروح حتى يتلقى الوحي ويتلقى القرآن. أما في الأمور الاجتهادية ممكن يصير خطأ، وإذا صار خطأ ما بيخل بمقام النبوة، ولو أخل ما بقع بيكون معصوم. فلا نعظم النبي أكثر مما عظمه الله ورسوله. ليش؟ لأن لو لم يخطئ نصير نطالب الشيخ أن لا يخطئ، الشيخ كمان يخطئ، لكن بس إذا أخطأ ما أنت بتحاسبه، ما أنت بتكون شيخه، ما أنت بتكون مربيه ومؤدبه. إذا أخطأ اتهم حالك أنت بالخطأ، أدبا ووفاء وتعظيما وتكريما. فقال فدعاهم إلى الإسلام، هن الأقوى وأكثر وهن الأقل والأضعف، ثم راح يستجيب. فقالوا لا حاجة لنا إلى ما دعوتنا إليه. فتراموا بالنبل ساعة وأتتهم الأمداد، جمع مدد، ما هيك؟ وأحاط الكفار بالمسلمين من كل ناحية وقاتل القوم المسلمون، يعني قتالا شديدا حتى قتل عامتهم. إن العملية ما كانت ناجحة. ليش ما كانت ناجحة؟ ما كانت مضبوطة، فيها خلل من ناحية من النواحي. شو ناحية الخلل؟ قلة العدد أولا، من نحسب حساب انه بركي كثر عددهم، بركي اجاهم مدد، بدنا نعمل احتياط. ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام لو فرضنا عم يقود سيارة، بدل ما يحط اول حط ثاني بخل بمقام النبوة، بدل ما يحط بالطبخة ملح غلط دنيا عتمة واخذ علبة السكر حط سكر، يخلي مقام النبوة؟ ما بيخلي. أما أن يقع في معصية أو يرتكب كبيرة أو يصر على صغيرة أو لا يبلغ الوحي، هذا اللي إيش بيتنافى. أما أن يخطئ في الأمور الاجتهادية، الله قال للنبي عفى الله عنك لما أذنت لهم، هذا دليل أن الصواب لما خطأ خطأ، إيه هذا خطأ مقبول. سألني صحافي في أحد البلاد الإسلامية، قال لي شو معنى ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ تلوها ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثقل في الأرض. لما أخذوا الغنائم في بدر، سيدنا عمر كان رأيه أطع روسه، أبو بكر العفو عفا الله أخذ النبي وقال له ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض، لازم تقطعوا رسل. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة؟ لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. دخل سيدنا عمر شاف النبي عبير في سيدنا عمر أبو بكر عبير فيه، قال لو نزل عذاب لما نجا منه إلا عمر. بضر مقام النبوة؟ بضر. وهي خلينا نكون شجعان، هي ما بتدل على عدم محبة النبي، تحب النبي انه الامور الطبيعية بيغضب النبي. اذا غضب النبي وسب واحد يعني ما ممكن؟ لا ممكن. قال انما انا بشر اغضب كما يغضب البشر وارضى كما يرضى البشر، فايما رجل سببته او شتمته فاجعلها اللهم له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها اليك. هل انا لو سبيت ابو سعد في مسبه وطلع خلقي علي شو الشيخ يا اخي؟ هي اخلاق المشايخ يا اخي النبي غضب. لازم تتعلموا كل شيء. الشيخ عبد العزيز الديرين يقول اعظم ما ضر الناس كتب التصوف اضرت. يقول ليش؟ يقول لما بيذكروا الاولياء بيذكر له كرامتين ثلاثة اربعة واربع خمس جمل من كلام الظريف الحكيم، والثاني هيك والثالث. اللي بيقرا مناقب الاولياء بظن ان اوقاتهم كلها كرامات وكلام، كلام كله حكم دائما. اخي واثمرته بده يحكي بالحكم، وقت واحد غليظ بتغلظ عليه ايه بيطلع خلقه، وان كان لازم يكون حليم لكن معصوم انه يطلع خلقه ما معصوم. ايه النبي كاتبين في كتب السيرة انه كان يمص لسان عائشة. اسمع اخي اسمع، الشيخ عم يمص لسان مرته. شو هذا الشيخ؟ تضرب. طيب انت، طيب النبي الشيخ عم ياكل كوسة، طيب انت ما بتاكل كوسة؟ عم ياكل ابوات، عم يتجوز. لما انتقدوا على النبي انه عنده نسوان كتير الله رد عليهم قال لقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذرية. الخصوصي باوروبا بيعترضوا على النبي انه كان حبام نسوان، وطالب العلم بيقرا الجبرية والمرجئة والقدرية وما بيقرا العقيدة النصرانية واليهودية. في التوراة، في التوراة هذه موجودة مكتوب بانه داود كان عنده 100 وحدة واشهر لها القرآن ب99 معجم، والنصارى بيقروا التوراة وبيقبسوها، وسليمان عنده 1000 وحدة. سيدنا محمد اذا كان عنده 10 12 13 وما في وحدة تزوج بها الا جمع بها فئة من الامة وقبائل من الامة العربية. وخلي ما يجمع قبائل من الامة العربية. طيب واحد اجا بده يعير شيخ مبشر قال لنبيكم حباب نسوة. شوفوا المسيح نزيه كذا قال لنبينا فحل الرجال. فقال حتى قتل عامتهم، وفي رواية قتلوا جميعا حتى أميرهم. ثم يعني العملية ما كانت ناجحة. هي المسلم بيقول قضاء وقدر، بيقول قضاء وقدر لتخفيف المصيبة، أما لازم ندرس شو سبب عدم النجاح حتى نعرف نتعلم من أخطائنا. إيه الدراسة إنه النبي أرسل عدد قليل. في إمكان أن يأتيهم المدد، فلازم نعمل احتياط. هي شو اسمها؟ فالنبي لعل الأخبار والعيون والمخابرات تبعه أخبرته بما، والنبي ما بيعرف الغيب دائما، مرة بيعرف ومرة ما بيعرف. الله قال ولا يطلع على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رشدا. فإنما أنا بشر، ما نعمل النبي الله، نعمل غلو، هذا ما حب، هذا حب الجاهل. بدك تحب، حب العلم، حب الحقيقة، حب الواقع، مع وجود هالشيء هذا نفديه بأرواحنا ومهجنا، ومنحبه أكثر من أرواحنا ومهجنا وكل محبوب لنا بعد الله عز وجل. هذا بخل ما بخل. فسرية أنا إلى بني ملوح في سفر، ما خلص الحجة معركة تانية، هي كلها تعتبر بلغة الوقت كوماندوس. شو ما حرب عامة ولا جيوش كبيرة، فئات قليلة لهجوم مباغت على عدو غافل، هي تعطي نتائج كبيرة وخسائر. هاي اليهود لا ماشيين على السنة النبوية، انهم دائما بيعملوا لنا كوماندوس، ودائما بيسلخونا، ودائما بيذبحونا، نذبح منهم واحد نذبح منا خمسين. ايش صار متعلمين الحساب؟ النبي اذا كان بده يروح خمسين من المسلمين واحد من المشركين بيدخل المعركة، النبي بمكة ليش ما دخل معركة جبال حريص على الحياة؟ لا، لأنه ما تعطي الربح للمسلمين، وما لا تقيم الإسلام، تقضي على الإسلام. الإسلاميين اللي بيقوموا بهالأعمال الطائشة، هذا جهل لما علم، هذا جهل. الآن ما بحتاج الإسلام إلى أي شيء، ما بيحتاج إلا إلى دعاة، حكماء، أولياء، علماء، فقهاء، وبدن يوطنوا حالنا على الصبر والتحمل، والناس كلها بخير، العالم كله بخير، من أمريكا إلى اليابان وما بينهما، لكن ما في مشايخ. وكفريضة الدعوة يتعلم لغة من اللغات، واحد يتعلم لغة ألمانية ويروح لألمانيا يتقن اللغة الألمانية ويكون صاحب قلب. بلا قلب ميت، سيارة ما لها قلب بلا موتور، لكن إلها الهيكل كاملا ومدهونة وعم تبرق وتلمع، إذا رفعنا غطى الموتور ما في شيء، إيش الفائدة؟ بدنا الظاهر والباطن، بدنا القلب والقالب. القالب ما بتناله إلا بذكر الله، إلا تثني روحك وقلبك مع طهارة القلب والنفس، وبدأ التوبة الصادقة عن الذنوب ما ظهر منها وما بطن. لا عجب، كان يا ابني لما يجي الواحد على مدرسة التزكية الشيخ يشغل الواحد تكسير حطب، واحد يشغله لتنظيف المراحيض، تعبية ماء الوضوء لتكسير نفوسهم وتعليمهم التواضع. متى ما طهر من العجب، من الكبر، من الرياء، من حب الدنيا، من من من من من يعطي طريق. لذلك قالوا من صارت له الجزمة قبل السلوك قبل التزكية هذا يخشى عليه من الخطر، إما في العقيدة أن يصير ملحدا، وإما في الأخلاق أن يبقى فاسقا. كانوا يوصل له أحوال وأنوار وكشوف على أخلاقيته الأولانية، ما صار ما زكت نفسه. وأنا بعرف بعض الناس ومن إخوان شيخنا صار له الحال جواني وما زكت نفسه، ما كانت نهايته ونتيجته على خير، يكذب كل كذبة ويقفك كل قفك ويغتاب كل غيبة. الكافر اليهودي ما بيقبلها ولا يرتضيها لنفسه، وعمل حاله ايش؟ ولي من اولياء الله. الله يرحمه اللي كان بعربي كمان نفس العملية، هو بالصلاة هو أشاهد الملائكة. هذا جذبة قبل السلوك، قبل التربية، قبل التزكية. شيخنا صار له جذبة، لذلك كان ستي أم شيخنا، شيخنا يحكي لنا يقول له أنت بهدلت الطريق. ستي تحكي للوالد، لأنه هي كانت أخذ الطريق على مين؟ مع الشيخ عيسى، على شيخه الشيخ عيسى، الشيخ قاسم الهادي. شلون بهدلت الطريق؟ وكانت تحيي الليل كله بذكر. قال له بلاد الأكراد بيتم الواحد عند الشيخ 10 سنين ما بيعطي طريق، بيتم بروضه وبيتم بهذل بنفسه وبيتم بنتزع منه نقاصه ورذائله، حتى إذا طابت النفس بلقنه الذكر. فالشيخ هو يقول هي كامرأة عبتكي بحسب معاشه، أما فيها لأن في بعض الأكراد المريد بيركض وراء الشيخ، يقول بيهرب من الشيخ، الشيخ بده يقطعه، بيقطعه أول من قلبه. إذا ما رأى أطر من قلبه ما بيثبت. أهنيك هو راكض لعند الشيخ عم يسلم حاله، أول بينطفه، بعد ما بينطفه بيعمل له العرس. إذا واحد هربان من العروس، إذا واحد عرفان العروس وبده العروس، ناظر الحمام وننطفه ونلبسه وإلى آخره. وإذا واحد ما عرفان وأبوه بده يجوزه وجاي من الشغل بأواعي غيره، بفوتوا على العروس بدوء الطعمة، متى ما ذاء الطعمة بعدين بيعمل له إيش؟ بيعمل له الحمام وإلى آخره. قال فبعث النبي غالب الليث في شريته وأمره بشن الغارة على بني الملوح. الغارة هي الكوماندوس، هن النايمين قبل الفجر هجوم، هذا بيكفي العدد القليل، والعدو نائم وما في استعداد وعلى حيه ذرة. قال فلاقينا في طريقنا ابن البرصاء، هذا من المشركين، اخذوا اسير. قال لهم اني جئت اريد الاسلام، انا جاي مهاجر وما خرجت الا لرسول الله. الصحابة كانوا واعين، فقال له ان تكن مسلما فلن يضرك رباط يوم وليلة، ما راح نصدقك، قد تكون كذاب، قد تكون جاسوس، هلأ من نربطك الكتاب لحتى نرجع للنبي بعد يوم وليلة. إذا كنت صادق اكتاف يوم وليلة ما بضرك، وإن تكون غير ذلك كنا قد استوسقنا منك. هاي الحكمة والحزم. الحكمة مسلم ما بده يكون غبي، ما بده يصدق بكلمة، ما بده تستخف الناس بعقله، خاصة بهالوقت يا ابني، بهالوقت واحد يجي يحط شنتاي صغيرة بمحلة تطلع فيها قنبلة، قل له اخي افتح شنتاي. الحكم الفقهي اذا واحد يحط عندك امانة مغلقة ما بصير تقبلها الا يفتح لك اياها. مرة كان عندي ضيف من 30-40 سنة من العراق، شيخ، ونزلته عندي آكل شارب نايم. في يوم من الايام قال لي بدي اروح لبيروت، قال لي اعطاني ظرف، قال لي هذا بخلي امانة عندك، الظرف كله مصاري، لكن ما سلمني اياه بالعدد، هذا مخالف للشرع. انا اخذته وهو مفتوح، اخذته وعديته دولارات وجنيهات، يعني خرجية المسافر. وبحسب الشرع الأمانة تحط في حرز مثلها. مثل هذا وين بنحط؟ صندوق حديد، صندوق خشبي، حسب ما الواحد يحط مصاري. لما اجى قال لي ممكن تعطيني الظرف؟ قلت له ايه تكرم، انا عملت حالي كأني حاطه على الطاولة. دورت عليه، قلبت الكتب، الكتب مدري ايش، قلت له انا كنت حاطه هون يمكن والاوضة مفتوحة، الناس فايتين طالعين، يمكن يكون رايح لدخلك. شو رايح؟ في 100 دولار 500 دولار والله ما بعرف ذاك الوقت، وهذول خليت مسافر. قلت له إيه انت ما حكيت لي انه هذا في دولارات في مصاري كنت احط لك اياها بحرز المثل، انت فقير وعالي اذا تسلمني يا كنت وتعلمني بما فيه وعدد ما فيه وانا اسلمه على الاساس. هذا الحكم الشرعي ابني. المسلمين في جهل، يا جهل او غباء. عم مشاكل عم يحكي لي واحد قصة امبارح من الاخوان، واحد صاحب تاكسي اجا واحد استأجره للمطار، وصل الجسر الخامس ومعه شنتاية كبيرة، قال له توقف هون يا اخي لحتى انتقل من البستان، فاتين دساتين وما عنده شيء ما عنده شيء. إيه هذا عاد راحت الاجرة عليه بده يفتح الشنتاية، لحتى فتح الشنتاية شو شاف فيها؟ شاف فيها راس بني ادم. هذا قتل القتيل وهذا إيه بده يحط شنتاية، قال له افتح لي شنتاية. شو افتح لي كيس. قتل واحد قال لي شاف واحد مقطوع طريق حمص ومعه كيس نص كيس جنفيس او طريق بيروت، ركبوا لما وصلوا الحدود فتشوهم طلع معه حشيش، حجزوا له السيارة. النبي قال اخاك البكرية ولا تأمنه، خاصة هذا بزمان النبي، بزمان حكى له قال واحد شيخ درس بحلب اتى على حديث النساء ناقصات عقل ودين، فجأة واحد حلبي قال له استاذ النبي بجوز يحتقر المرأة والمرأة والمرأة، وصارت ايش تعمل فلسفة على المرأة. الشيخ قال له يا بنتي هذا ما بحقكم، هذا بحق النسوان اللي كانوا بزمان النبي، هذا ما كان ناقصات عقل. قال له ايه اذا كان ايه والله ما عاد الا كلام. قال له نحن، قال له انتم ما فيكم لا عقل ولا دين. قال وتركوا عليه رجلا على الأسير وقالوا له إذا غارك أو أراد يتملص فاحتز رأسه، قطع رأسه إذا بده يعمل خربطة، مكتف آدمي تخليه لحتى نجيبه للنبي بالرجعة. قال فأتينا وصلنا إلى كديد عند غروب الشمس. قال وذهب أحد الصحابة عينا للمشركين حتى يدرس طبيعة القبيلة وشلون يرتبوا الهجوم الليلي. هلا الشيخ بيقراها، هذا لازم ينقرا في وزارة الدفاع، لازم ضباط الجيش يقروا سيرة النبي. في قائد إذا ما في دين، النبي ما قائد قومي، ما بطل القومية العربية في من تاريخ العرب من وقت ما خلق الله قحطان لحتى الله يحط الدنيا، في واحد عربي مثل النبي؟ ما بدنا اسلام، ايه ما بنعرف النبي. حتى الشيخ ما بيقرا. انا كنت مشايخنا الله يرحمهم ويسامحهم ويرضوا عنهم ويجزيهم عنا كل خير يقولوا علم السيرة كذا كل هذا يعني ما عندهم شو العلم الفقه تبع الأصبة وملحقات الأصلي. قال فأت فأتيت تلا مشرفا على على القبيلة، فسندت إلى التل فعلوت على رأسه ونظرت إلى القبيلة فإني لمنبطح على التل، منبطح على التل، إذ خرج رجل من خبائه فقال لامرأته إني لأرى على التل سوادا، مرحبا شيخ الله، ما رأيته في أول يومي. كانت الساعة الدنيا غروب الشمس، سمعت مثل العين منيح، فانظري إلى أوعيتك هل تفقدين شيئا، لا تكون الكلاب جرت بعضها، كل شيء كله أخذ شيء أفة، أخذ شيء غرض، هذا شيء اللي صار عبتل ما كان يرى هالمنظر. قال فنظرت وقالت لا والله لا أفقد شيئا. قال فناوليني قوسي وسهمين، هاتي البارودة وفشختين، كان السهم والقوس مثل البارودة، فناولته فأرسل سهما فما أخطأ بين عيني. ولي سهم فشكل فما أخطأ، لكن يا ابني تزكية النفس الصبر. فناءهم في الله، ما سألين لا عن الحياة الجسدية ولا عن الجسد، جعله يصبر وجعله لا يبالي ولا يكترث. هو هذا اللي بتقرصه ضغطة ولول هذا الرجال. قال فنزعته من بين عيني وثبت في مكاني وما تحرك، لأن إذا تحرك بدل العدو عليه. قال فأرسل الآخر السهم الثاني، قال فوضعه في منكبي، ساوى بكتفه، شوف قديش النشان، قديش كان يحسن الرماية. فنزعته ووضعته وثبت في مكانه، أي ويتعلم العسكرية والجندية والتوجيه المعنوي كلك هذا في ظلال القرآن وفي المسجد. المسجد شوفي شوفي، ما في شيء ما في شيء أبدا. إذا بيعلموا أنه ينطق بأحرف القرآن عاجز الشيء، شلون يعلموا معاني القرآن، شلون يعلموا العمل بالقرآن، شلون يعلموا الإخلاص، الخشوع، الإنابة، كل هذا، هذا كله فقه القلب، فقه الإسلام القلبي، الإسلام الأخلاق الصبر، وين تحمل المكاره بصمود. المسلم ما بيتحمل شيء، إذا خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. أنتوا الفقهاء عم تعلمون بالصلاة إلا المصلين إنه إذا مسه الشر لا يسع وإذا مسه الخير لا يمنع، هي ما من جوهر الصلاة، بس جوهر الصلاة إنه يغسل المي الأرمني والفرنساوي والطلاني كله بيعمل بانيوين والشامبو بيطلع أنظم من 50 شيخ. عرفنا نعلمه الأخلاق، أخلاق الصلاة، روحانية الصلاة، القبلة الروحية، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، ما بيعرف شيء. بيعلمهم شيء ميت لجسد حيواني، أما الأخلاق، الروح، حياة القلب بالله، هذا الإسلام، هذا الفقه، هذا العلم يا أبي. بيجي يشوف عنده خاروف ميت، طيب إذا عزمناكم على خاروف ميت ما بتهربوا؟ طيب إذا هربوا من علمه الميت لازم يزعل، لما لازم يرضى بقول انا ميت، يروح يدور له على مستشفى تعطيه الحياة القلبية ولا صار شيء، ما عارف. صحابي أسلم كان عمره 40-50 سنة وحطوا الطاعة على النبي وصاروا أبو بكر وعمر. وإن كان إلي زميل توفى الله يرحمه عمل دكتوراه في الأزهر، دكتوراه قبل 50 سنة ما هلا، وكان والله قمة في التقوى والصلاح والعلم. مرة قبل وفاته بسنة سنتين عندي بكي، خير؟ قال لي أنا كل العلم وكل الاجتهاد، قال لي ما استفدت شيء. ما سألته عن مادة الاستفادة، إنه دنيا أو سما علم أو ما الناس أقبلت عليه، وهذا كله صحيح. لو ما تعين أستاذ تربية بالمدارس كان ما تجوعه. النبي كان معين أستاذ أبو بكر، شاه نقشبند، نعم القادر الجيلاني، الملوك اجت تتلمذت عليهم لانه في شيء من جوا، في شيء حي. فقال لامرأته: لو كان رئية او رئية القوم لتحرك، فقد خالطه سهماي. اذا هذا شوف إذا أصبحت فابتغيهما وخذيهما لا تمضغهما الكلاب. رجعي لي السهمين. الظاهر والرواية مما يدل أن الصوت مسموع المسافة قريبة، لكن الظلام وغباش الليل رؤية وعدم رؤية. ما نزل. نعم. طلع من الدم نزل يعني. بالطبع لك طلمته يعني. اسأله. قال: فأمهلناهم حتى ناموا واطمأنوا، وصار وقت السحر، شنينا عليهم الغارة، فقتلنا منهم واستقنا نعمهم مواشيهم طيوشهم غنمهم وجمالهم وبقرهم، وخرج صريخ القوم. الفزيع اشتغل وبعثوا للقبائل اللي حواليهم، ومضينا فجاءنا قوم لا قبل لنا بهم. اجت القبائل ما في امكان للتوازن والصمود. فمضينا بالنعم ومررنا بابن البرصاء وصاحبه. مين هذا ابن البرصاء؟ المكتف الأسير. فاحتملناهما معنا وأدركنا القوم حتى قربوا منا، فما بيننا وبينهم إلا وادي قديد. فلما اقتربوا لاجتياز الوادي أرسل الله الوادي بالسيل من حيث شاء تبارك وتعالى، من غير سحابة نراها ولا مطر، وامتلأ الوادي بالسيل، وجاء بشيء ليس لأحد به قوة ولا يقدر أحد أن يجاوزه. فوقفوا ينظرون إلينا وإنا لنسوق نعمهم، يعني فروشهم، لا يستطيع رجل منهم أن يمر إلينا، ونحن نحدوها صراعا. الحادي عم يحدي عم يغني حتى الجمال تركض، وهذولك عم يتفرجوا، وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياء معونة من الله عز وجل. السرية هذه قبل ما صار ما كانت مهيئة، لكن من ناحية ثانية كان صعب كمان ما يزعلوا. قل الله أكرمهم بالشهادة. هذا كله دروس لنا أنه إذا فشلنا الفشل ما يكون داعي لضعف همتنا فلازم في زمن النبي يصير فشل تعليما لنا انه اذا فشلنا ما نتراجع. اللي حرمنا اللي هو الاربع حروب ما حققت تحرير فلسطين، لازم نفشل، لازم نرجع ندرس شو سبب عدم النصر، شو اللي ناقص فينا من وحدة، لازم نتوحد من سلاح، لازم نسلح العدو الأوروبي ما أعطونا، نعمل معامل سلاح لما منهيئ العدد من كل الجهات، ونظريا ودراسيا النصر محقق، نهجم نعمل المعركة في العقل والعلم والتقدير قبل أن نعملها في الواقع. فإذا انتصرت في العلم والفن والتقدير في الإسلام ما بيجوز أنه نحارب بسلاح من عند العدو إلا بالضرورة. شرعا لازم يكون عندنا معامل طائرات، معامل دبابات، دولة عربية واحدة ما بتحصل، لازم نعمل وحدة. شلون اللي يوحد العرب؟ اخ من اخواننا يمكن زياد ايوبي الله يرضى عليه اجتمع بواحد ظاهر يعني ما بقول ملحد لكن جاهل، قال له النبي ونبيكم ومسلم هو جابر، ايه ما كان يدور الا على النسوان وعلى كيفه. هذا اذا نطبق عليه الاحكام الشرعيه الفقهيه، انت ما بدك تصير هلا قاضي، بدك تصير طبيب تقول له مرتد وكافر، ما له قاضي لانه حكمك ما بينفذ، بدك تعمل طبيب الداوي. قال لك انتو على كل شغلكم ما عصنتوا تعملوا شيء، النبي حكى له كلمه ما بتنحكه، ما تزوج 13 وحده، قال له النبي بجواده ما تزوج 13 وحده، قال له النبي بجوازه، كلمة هي من تحت ما من فوق، قال له ايه بجوازه وحد العرب، ايه انت شو عملتوا؟ فهمتوا؟ في حاجة احكي لكم، من كان له اذنان قال لك ايه تبع النبي ما سمحتوا او مدري ايش، ايه احسن من كل ايه كمان عشاكوا انه قال ايه اعملوا مثل ما مسبحتوا عملت، مثل ما مسواكوا عملت، ايه كلكم ما تطلعوا قد المسواك تبعه. هذا كله بيزيد طلبي. هلا بعض الاوقات جواب بنكتة احسن من جواب منطقي فلسفي بخمسين مرة، بدك تعرف كل شيء، بده يكون عندك كل انواع العلم والحكمة. فقال ولا يستطيع رجل ان يمر الينا ونحن نحدوها صرام حتى فتناهم. هي اجت ان العملية كمان فنيا لازم يكون باحتياط اكثر، بدل الخمسين خلي يروح يا اخي 500، بس 500 جيش بيظهر والعدو بيستعد والمعركة بتكون كبيرة والضحايا كثيرة. فسياسة النبي انه يكسب النصر بأقل الأثمان وبالشكل المضمون، العدد القليل يخفي الليل ويخفي المسير، أما جيش ألف يفضيحة ما بتخبى، فتارة يخفق تارة ما بنجح، ما عليه. إذا نجحنا 90% هذا اسمه فشل، 95% النجاح النبي أكثر من 95%، إذا 3% لا يعتبر فشل وضروري يكون. لذلك الشيخ عم يجي 95% لما عرفش 95% لما عرفش 100% او لا، ما هو رجل المعركة، ما له جرأة يدخل المعركة، لا ينجح ولا يفشل. هذا ابني ليش؟ لعدم اعداده. النجار ناجح، الطيان ناجح، الحداد ناجح، المهرج بالتلفزيون اللي بيهرج، ما الناس يشوفوا بالتلفزيون اجا فلان. الشيخي انت مالك ناجح، معناته انت عم تعلم بالمقلوب. الامرير برينير ببرينير تحط بالفتيس لورا تخلص بنزين، بدك تمشي على مكة وش السيارة على مكة، سيارة تروح لوين؟ لحلب. اخي شربنا 50 تركة بنزين، ايه حاطط الفتيس لورا، حط لقدام خبز بنزين تمشي لقدام. ما صلوا مين يعلمه ومين يهيئه للثمرة التي خلق لأجلها. هو خلق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ما خلق حتى يعلم نحن. سيدنا أبو بكر لو سألته عرب زيدا قال من ذلك يعرفها؟ وضرب زيدا عمرا كمان. اسألوا عن أركان الوضوء 4 لما 6 بيعرفوا، لكن كانوا يتوضع سنة منه. اسألوا عن أركان الصلاة بالشافعي والحنفي بيعرف؟ هذا نحن ابتدعناها. الشيخ هي اللي ابتدعنا هذا العلم، والشيء اللي كان عليه ابو بكر وعمر والصحابه ما بيعرف منه شيء. قال فقدمنا على رسول الله وقدمنا له ام البرصاء فاسلم وتوفي في خلافه معاويه. اسلام خالد وعثمان ابن طلحه وعمرو بن العاص. اجى هذا النصر متتابعا في الحروب وفي السياسة وفي اكتساب العقول والرجالات والعظماء. هذا ابني اذا كان الشيء قائم على اسس الاسلام اللي هو العلم والحكمة والتزكية، وفوق منه يتوجه المعونة الالهية. كان النبي ما يخطي خطوة إلا بإذن من الله. شيخنا قال دعوت 3 دعوات عند الملتزم ولم أفارق الملتزم حتى استجيبت دعوات 3. هذا عم يحكي عن جهل حكاه إلي أنا ابنه وحكاه لإخوانه. من جملتها الله يوسع جامع أبو النور حتى يصل النهر. الله جاء وجهه في النار يوصل للأبة، يوصل للأبة بعد وفاته ب40 سنة، وأن يجعل خليفته من صلبه إن شاء الله. هذا استجيب الدعوة دي. والثالثة أن يغفر الله ويدخل الجنة كل من أحبه وارتبط به، يعني صار من أحبابه من إخوانه. قال خالد لما أراد الله بي ما أراد من الخير قذف في قلبي الإسلام بحاله، وحضر لي رشدي او رشدي. هذا التوفيق الالهي لحاله. وقلت في نفسي قد شهدت هذه المواطن كلها على محمد صلى الله عليه وسلم، فليس موطن اشهده الا انصرف وانا ارى في نفسي اني في غير شيء. في عقل انه انا على باطل، على هواء، شو اصنام ومصنام وكذا ومدري ايش، وان محمدا سيظهر. عم شوف امر النبي عم يزداد، وامر القريش والكفار عم يتناقص، وهكذا يعني شأن الحق والباطل. هلا الاسلام عم يتناقص ليش؟ لان التعليم الاسلامي لطالب العلم ما صحيح. ياخذ دكتوراه ما بيطلع منه شيء، اذا ما تعين يموت من جوع، اذا تعين يصير كمان مع الطلبه مثل فرعون جبار، غلط غلطه بيجي بده يشرع ممكن راعي يجري لك ليه؟ وإن المؤمنين رؤوف الرحيم جاء يطالب قال لأني نائل كلية الشريعة طردوه من كلية الشريعة وأقاموا عليه دعوة حبس 3 أشهر ودفع 10,000 ليرة. هاي العلماء ورثة الأنبياء وين بالمؤمنين رأوه؟ إيه غلط غلط حاطب ابن أبي بلتعى كتب كتاب لما النبي بده يفتح مكة ينذرهم إن النبي جايكم فاتحا. إيه هي لغة القانون إعدام ومحاكمة ميدانية بالصعاب بيرشورس. سيدنا عمر قال لا أقع راسه قالوا لا يا عمر إنه شهد بدرا وما يدرك لعل الله طلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت له. هذا اللي عم يطلب العلم بهالوقت. لو صار حداد نجار طحان بيجي أحسن من طلب العلم. طيب إذا غلط غلطة لا يا ابني أنت بدك تاخذ ورقة لما بدك تاخذ علم ورقة ويطبع لك ورقة أنت بتطبع لحالك ورقة وحط عليها شهادة من ذهب يا ابني. اما نطرده ونسجنه ونحطه 10,000 ليرة قال العلماء ورثته وهذا من جماعة فلان لا تنجحوا وهذا من جماعتنا نجحوا. هذا بيحكي لي احد كبار اساتذة كلية الشريعة من جماعتنا ما كان ما ينجحوا. شيخ عمر تم 4 سنين بمادة احدهم ما ينجحوا. قال لي حفظت بصما كالفاتحة ما ينجحوا. سعيد بغدادي كمان 3-4 سنين ما نجحوا. هذا اللي بيجي ابني هذا اسمه اخوان مسلمين هذا اسمه مسلمين اسمه اخوان اسمه دين. هاي عصبية جاهلية قبلية. طيب شو ذنبه؟ طيب خلي الشيخ مسلم. طيب هذا ما بريء. طيب شو الشيخ عامل؟ إيه لازم الشيخ يصير اخوان مسلمين. إيه هذا غلط هذا خطأ. لذلك يا ابني اذا ما صار الانسان الشيخ المربي المزكي. مولانا خالد كان شيخ علماء العراق كلها مثل سيدنا خالد على عظمة خالد قائد القوات قال رأيت نفسي لست على شيء. مولانا خالد قال رأيت نفسي لست على شيء. دور على الشيخ حتى اصطنع بالشيخ قال له تجي على الهند بتهاجر على الهند. ذهب ماشي الى الهند دخل الخلوة 8 أشهر طالب العلم ما بيعرف بيعرف. ووعدنا موسى 30 ليلة واتممناها ب10. ايش الله عم يحكيها؟ لحتى اذا سيدنا موسى بده 40 يوم انت قديش بدك؟ انت بدك 40 سنة. النبي بحراء قعد له 3-4 سنين كل سنة يعني 3-4 شهور. هو سيدنا رسول الله هاللي مخلوق من نور الله انت قديش بدك؟ ما بنعرف بيقرا باب الاعتكاف بيسأله. اما تعال اعتكف لك شي شهر شهرين واذا لقيت الشيخ اللي بيصلح لرعايتك بكره اذا فقدت الشيخ لو بتعتكف 1000 سنة ما بتستفيد شيء. الانبياء الله عز وجل عم تولاهم اما بعض الانبياء بدك نائب يرعاك حكمة وتزكية وعلما ربانيا. سيدنا موسى على نبوته احتاج لمين؟ سيدنا الخضر. عبدا من عبادنا اتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال فلما جاء النبي لعمرة القضاء او القضية قضاء عن الحديبية قال تغيبت ولم اشهد حضوره. ما بده يشوف وش النبي. شغلة وردة صاعي قائد لكن بها العقلية هي. ليش؟ انت عبد قابل الرماح والسيوف والحروب والمعارك. قابل النبي يشوفه على حق وعلى باطل. حاولوا خذوا عقل. ليش؟ عامل حالك ولا صغير تقبل حالك بتهرب. قال فطلبني أخي الوليد ابن الوليد فلم يجدني، فكتب إلي كتابا فيه بسم الله الرحمن الرحيم: أما بعد، فإني لم أرى أعجب من ذهاب رأيك وعقلك عن الإسلام. أنت عقلك كبير، وين عقلك؟ بعيد عن الإسلام مثل عقلك؟ ما لازم يبعد، لازم يقرب، ما لازم يهرب، لازم يقبل. وعقلك عقلك، ومثل الإسلام لا يجهله أحد. الشمس طالعة ولك عيون وتقول ما في شمس؟ ولقد سألني رسول الله عنك فقال: أين خالد صلى الله عليه وسلم؟ فقلت: مين؟ وليد ابن الوليد أخوه يأتي الله به. فقال: ما مثله يجهل الإسلام. أنا بعرفه في عقل، في عبقرية، عقل وعبقرية، لسه متمسك بالحجاب والأوسان. يعني لا أوسان ولا رحمن ولا ديان. ركبوا شيئا، هي الآلهة تبعهم، وبطن وأم صلان ورقص وسكران، وهي الأديان. ما هيك الوثني آخر النهار رجع حاجة يقول إنه له رب. هذا مين ربه؟ تعس عبد البطن، تعس عبد الفرج، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقس. شيك إذا دخل الشوكة بإجره في منقاشة اللي بيشيله الشوكة، قال الله لا يبعث له مين طالع للشوكة، لأنه هو بيمشي بأرض الشوك. ما مثله يجهل الإسلام، ولو كان يجعل نكايته مع المسلمين على المشركين لكان خيرا له، ولقدمناه على غيره. في رواية قل له: إن يأتني مسلما أعطه أعنة الخيل، بجعله قائد الفرسان. الشيخ لا عنده لا كلام حلو، لا بيعرف يحكي ولا بيعرف يعبر. هالكتابين ثلاثة أربعة بعد الشهادة بينساهم كمان، وبيدور له على 500 ورقة بضاعة، وهي هي المسألة. الشيخ هم الإسلام، بس بده طاقة يحمل المسؤولية، طاقة العقل والقلب والإيمان والأخلاق والتربية. فاستدرك يا أخي ما قد فاتك، لقد فاتتك مواطن كثيرة صالحة. بكرة النبي بنفقده، بتفوتك المكارم. قال: فجاءني كتابه فانشدت للخروج. هو واقع في قلبه، وزادني رغبة في الإسلام، وسرتني مقالة رسول الله. النبي بيعرف شلون يصيد رجال كلية. ورأيت في المنام كأني في بلاد ضيقة مجدبة، فخرجت إلى بلاد خضراء بواحة جميلة. يعني الله بده يدبره، ألقى في قلبه وأرجع منام، سمعوا كلام النبي وأخوه بعث له مكتوب، يعني حصار من كل الجهات. فلما أجمعت على الخروج إلى المدينة، أي كله بصلح الحديبية، بركة صلح، ترك الحروب، الأحقاد صارت تهدى مثل المي العكري، صارت الصف. أما حروب ما بيجي لباله البالات إلا صار عنده وقت يفكر. قال: فلقيت صفوان بن أمية فقلت: يا أبا وهب، أما ترى أن محمدا ظهر على العرب والعجم؟ فلو قدمنا عليه واتبعناه فإن شرفه شرف لنا. إن هذا بالمنطق على احتمال بالإيمان. فقال لو لم يكن يبقى غيري ما اتبعته أبدا، لو الدنيا كلها أسلمت كفر عائد. فقلت هذا رجل قتل أبوه وأخوه ببدر منكوب وقلبه مجروح، فلقيت عكرمة ابن أبي جهل فقلت له مثل ذلك، فقال مثل ما قال صفوان. قلت فاكتم علي ما قلت لك، قال لا أذكره. فلقيت عثمان ابن طلحة قلت هذا لي صديق فأردت أن أذكر له، فذكرت مقتل أبيه طلحة وعمه وإخوته الأربع. يعني هذا أشد. فإنهم قتلوا كلهم يوم أحد، فكرهت أن أذكر له. ثم قلت له شو يصير؟ يعني ماشي، إذا كنت شايفه ما بنجح ما تشتغل اشتغل، إذا ما صار ما صار، ما بتخسر شيء. وقد الشيء ميؤوس منه الله يطلع منه يطلع منه كل أمل. فقلت له يا طلحة، يا عثمان ابن طلحة، إنما نحن مع محمد بمنزلة ثعلب في جحر. نحن صفيان مثل الثعلب بالجحر تبعه بالعش تبعه وسط الأرض يحفر من الأرض. لو صب فيه ذنوب من ماء لخرج. شو الذنوب؟ الدنو. يعني ما بده لا سيف ولا رمح، شوية مي من كميش. قال له ما عاد فيها نص، راحت قوتنا ومحمد هو اللي كف رجع كفته. ايه رجع كفة النبي بالحكمة بالعلم بالصلة بالله بعلوم القرآن. ايه نحن بالأنانية وبالعمالة قدرنا نعمل ايش؟ اسلام مستحيل، بالحمق مستحيل. ايه الان ما بيحتاج الاسلام لحرب في اي بقعة من بقاع الدنيا. والله لو في دعاة في علماء اكفاء. ثم قلت له ما قلت لصفوان وعكرمة فاسرع الاجابة. يعني هذا اللي ما مأمور فيه طلع فيه خير. وواعدني في مكان ان سبقني اقام فيه وان سبقته انتظرته. فلم يطلع الفجر حتى التقينا، فغدونا حتى انتهينا الى محل فوجدنا عمرو بن العاص. هذول خالد وما ادراك ما خالد عثمان، هذا بايده مفاتيح الكعبه، وعمر داهيه العرب. فقال مرحبا بالقوم، فقلنا مرحبا بك. قال أين مسيركم؟ قلنا الدخول في الإسلام. قال وذلك الذي أقدمني. قال عمرو لخالد يا أبا سليمان لقد استقام الميسم، أي تبين الطريق. كنا ماشيين بالصحراء بالوعر من عرفانين الطريق، الا طلع الفجر طلعت الشمس وبين طريق الزفت بنتم ماشيين بالوعر. لقد تبين الميسم وظهر الامر، وان هذا الرجل لنبي. وكان قبل ان يجتمع عمرو بخالد كانت قريش قد بعثته الى الحبشة. قال عمرو لما انصرفنا عن الخندق جمعت رجال قريش وكانوا يسمعون مني، فقلت لهم تعلمون والله ان امر محمد يعلو الامور علوا منكرا. يعني عم يرتفع بشكل غير عادي. ما طبيعي بخطوات واسعة ليوصل وزن. وقد رأيت أن نلحق بالنجاشي. ما بدنا نحن نتبع نصير لاجئين سياسيين عند النجاشي. فإن ظهر محمد فكوننا عند النجاشي أحبنا أن نكون تحت يد محمد. هي الأنانية والهوى ما العقل والإنصاف والعلم والفائدة. وإن ظهر قومنا وإذا جماعة انتصروا فنحن من قد عرفوا فلا يأتينا منهم إلا خير. قالوا إن هذا هو الرأي. قال فجمعنا هدية للنجاشي ودخلنا عليه. وبينما نحن عنده إذ جاء رسول من عند رسول الله إلى النجاشي وهو عمر ابن أمية الضمري فدخل على النجاشي ثم خرج. فقال عمرو لأصحابه هذا عمرو رسول محمد فلو دخلت على النجاشي فطلبته منه لأعطانيه فضربت عنقه فترى قريش أن بفعلنا ذلك قد صنعنا لها صنيعا. نكون بيضنا وشنا عند قريش يعني بده يلعب على حبلين. إذا محمد انتصر عند النجاشي وإذا جماعة انتصروا يكون عامل معه وش أبيض. فدخلت على النجاشي فسجدت له فقال مرحبا بصديقي عمرو هل أهديت لي من بلادك شيئا؟ قلت نعم أدمن كثيرا جلود وفروا وقربته إليه فأعجبه. فقلت له إني رأيت رسول عدونا محمد عندك فلو أعطيتني إياه لأقتله فإنه قد قتل أشرافنا وخيارنا. فغضب النجاشي ثم جمع أصابعه في كفه وضربه على فضربني على أنفي ضربة بيده ظننت أنه كسره. بقص على مؤين على مخاره. قال فلو انشقت بي الأرض وملك رجل الدولة. قال فلو انشقت بي الأرض لدخلت فيها فرقا يعني خوفا منه. فقلت أيها الملك والله لو ظننت أنك تكره هذا ما سألته منك. قال أتسألني وتطلب مني أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر؟ الناموس الأكبر يعني جبريل روح القدس الذي كان ينزل على موسى تقتله. لك البعيد حمار لك بغل لك ما كنت تفهمه. قلت أهو ذاك محمد هيك اللي بيجي الناموس الأكبر اللي كان يجي على موسى؟ فقال ويحك يا عمر أطيعني واتبعه فإنه والله لعلى الحق وليظهرن على من خالفه. الله بده ينصره ويظهر ظهور عالمي على كل من يخالفه كما ظهر موسى على فرعون وجنوده. قلت أفتبايعني له على الإسلام؟ شلون غير المعركة من خذوا على الحرج وجرجروا أحسن أساء الدخول لكن أحسن الخروج. قال نعم. قال فاضبط يدك فبايعني عن محمد. قال فبايعته على الإسلام ثم خرجت عامدا إلى رسول الله فلقيت خالد بن الوليد فصحبته حتى قدمنا المدينة. فلما صرنا بالحرة الحرة هي حجار سود حول المدينة وصل خبرنا الى رسول الله. خالد قائد الفرسان، عمرو بن العاص رئيس المجلس النيابي، داهية العرب الثاني وزير الاوقاف، يعني مفاتيح الكعبة، يعني رئيس الدين، يعني الدين والعقل والقيادة، مجموعة من الأشخاص الثلاثة. قال فلما بلغ النبي سر بهم وقال لأصحابه لقد رمتكم مكة بأفلاذ أكبادي، أي نخبة مكة أجوكم. هذا اللي يكون مع الله يا ابني بيشتغل مظبوط فقها وعلما وحكمة وقلبا، هي النهاية، كل زمان بحسبه. هناك مقام النبوة، قوة النبوة. فقال خالد فلبست من صالح ثيابي ثم عمدت إلى رسول الله فلقيت أخي مين الوليد، فقال أسرع فإن رسول الله قد سر بقدومكم وهو ينتظركم. فأسرعنا المشي فاطلعت عليه فما زال رسول الله يتبسم حتى وقفت بين يديه فسلمت عليه بالنبوة، السلام عليك يا نبي الله. فرد علي السلام بوجه طلق، النبي كمان بكل سرور، فقلت إني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال الحمد لله الذي هداك، قد كنت أرى لك عقلا رجوت أن لا يسلمك إلا إلى خير. قلت يا رسول الله أدعو الله لي أن يغفر لي تلك المواطن التي كنت أشهدها عليك ما أشهدها لك ومعك. فقال الإسلام يجب ما قبله، يغفر ما قبله. قال وتهلل وجه رسول الله فرع سرورا والمسلمون حوله سروا بإسلامنا. قال وتقدمنا للبيعة. قال عمرو فأردت أن أمكر بصاحبي، ما في خواص، داهي داهي حتى عند البيع بده يعمل مشاكل، شو المكر؟ قال فأردت أن أكيدهما فقدمتهما قبلي للبيعة، أنتوا بايعوا أنا بايع بالآخير. فبايعا واشترطا أن يغفر لهما ما تقدم من ذنبهما، وأضمرت في نفسي أن أبايع على أن يغفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر. هذا الكيد، لكن كيد هذا الخير، لا أنا برده لازم أن تحب لأخيك ما تحبه لنفسك، أنا هيك بحب للناس يعني ما بحب. قال فتقدم فبايع على أن يغفر الله لهما ما تقدم، النبي دعا لهما بذلك وقال الإسلام يجب ما قبله. فلما تقدمت لأبايع ذكرت ما تقدم من ذنبي وأنسيت أن أقول وما تأخر. على الله ما في معلمية، خليك لو ذكرهم كان ما بينسى، شو بيضره؟ لك طيب بس انت يغفر لك وهن ما يغفر لهم ما تأخر، ايه الله يعني قال له ايه اللي ارزيك. ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. فقال رجل لعمر ما أبطأ بك عن الإسلام وأنت في عقلك، شيء ظاهر حجار أوثان قال كنا مع قوم لهم علينا تقدم في العمر، كنا شباب من كبار، وكانوا ممن توازي أحلامهم الجبال، كان عقولهم كبيرة لكن ما وفقت، قد يكون عقله كبير لكن ما استعملوا في الخير، ما استعملوا، استعملوا في الشر، لأن الشري عنده عقل كبير، استعملوا في النسرة، وهذا يستعملوا بالسرعة، وهذا يستعملوا بالخبز. الله يجعل عقولنا تستعمل في رضاء الله ومرضات الله. قال فلذنا بهم تبعناهم، فلما ماتوا وصار الأمر إلينا نظرنا وتدبرنا، فإذا حق بين فوقع الإسلام في قلوبنا، وكان عمر أمير مصر في خلافة عمر وهو أحد دهاة العرب، توفي سنة 43 من الهجرة، وأعطى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعنة الخيل لخالد، وكان يقول في شأنه لا تؤذوا خالدا فإنه سيف من سيوف الله صبه الله على الكفار. فنعم عبد الله خالد أخو العشيرة وابن العشيرة، ولما حلق رسول الله رأسه ابتدر الناس شعره، قال فسبقت الناس إلى ناصية رسول الله، ركض وأخذ الشعرات اللي بمقدم الرأس، اسمه شعر ايش؟ شعر الناصية، فجعلتها في قلسوتي، فلم أشهد قتالا إلا وهي معي إلا تبين لي النصر. فهذا الشرك، إذا واحد أخذ أثر من آثار النبي للتبرك ورجاء أن ينصر به، يكون أشرك مع الله، هذا تعظيم لرسول الله وتوسل برسول الله لأن ينصره الله، النبي اللي بده ينصره. فمع اللي بيعتقدوا العقيدة كما بدنا نرفق بهم، ما ناطحة إلا أخي سيدنا خالد، يعني سيدنا خالد كان بيفهم لما ما كان بيفهم، يعني كان في تقوى لما ما في تقوى، في علم لما ما في علم. إذا أنا قلدت سيدنا خالد وعلى مع علم من النبي وعلم، والنبي لما كان يحلق رأسه يتخاطب شعره تبركا به، سيدنا عائشة شرب النبي ومتم قربة مطرح ما شرب، قصت القربة كانت تنقعها للمريض فيشرب عنها تبركا واستشفاء، سيدنا عائشة كمان كانت مشركه. هلا انت تصير اسم المؤمن. والى هنا نقف عند سرية غالب الليثي. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. لازم طلاب العلم يعلموا الناس سيرة النبي، ما مثل ما رأي مكتوبة بالكتاب ما بتنقرأ، بيكون فوق بصير تحت، بيكون عبيات رز الحليب يصب فوق منه زيت كاز، زيت كاز يحط عسل، يعني هيك تأليف جمعونا جزاهم الله خيرا. لكن ما بنقرأ للناس الآن، الناس ما عندها الاستعداد، نحن عندنا استعداد. فطالب العلم يعني بده يعلم الناس سيرة النبي ويعلمهم علوم القرآن ويعلمهم الأخلاق، ما بقوله، بقوله وعمله وقلبه وصلته بالله. فبيخلص من مدرسة الأقوال بيدخل في مدرسة التربية والأعمال والتزكية، بيدخل في مدرسة القلوب حتى يصل إلى مقام الإحسان، عند ذلك يصلح لأن يكون العلماء ورثته الأنبياء. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.